حياة عليا كاملة، أم عاملة، زوجة هنية، امرأة ناجحة في عملها. مش بس هيك، كملت دراسات عليا بعد ما صارت ماما، وكمان هي رضية لأهلها، ومن صفاتها إنها مرتبة منظمة وقد حالها. اللي بتطلع على حياتي من برا بشوفني إنسانة ناجحة وكاملة، عندي شغلي، مستقلة مادياً، عندي بيتي وأسرتي، عندي بنتي اللي هلأ رح أكرس حياتي عشانها، وعندي زوجي اللي أخدته عن حب وعن قرار، وعندي أسرة محبة، وعندي صاحبات كلهم حوالي وبيحبوني. هاي الأشياء والمقومات بتخلي صورتك قدام المجتمع ناصعة وكاملة، وكأنك أنجح واحد بالعالم. الأهل دائماً إلهم دور باللي إحنا عليه اليوم، كيف بنتصرف، شو خياراتنا، حتى بقراراتنا المتمردة على هم شو بدهم، بس بشكل أو بآخر تأثيرهم بيضل مرافقنا بكل درجة منطلعها أو مننزلها بحياتنا. هم عائلة محبة وأسرة داعمة، عطتني مساحة بالآخر مش يمكن اللي كان بدي إياها ولا الكافية لأقدر أحقق كل اللي أنا بطمح له، بس بالآخر أعطتني المساحة. أنا اليوم امرأة عاملة، ناجحة، مستقلة مادياً، عندي شخصيتي، عندي علاقات الاجتماعية الواسعة، قادرة أني أتخذ قرارات وأنهم يحترموها، وهذا الإشي يذكر لعائلة يعني بسيطة، متوسطة الحال، إمكانياتها على قدها، بس بالآخر قدرت تعمل لأولادها وبناتها خط ثابت بحياتهم، ممكن مش زي ما إحنا منطمح، بس بالآخر حطونا على أول الطريق. لما تبلش عليا تحكي عن همومها، تحكي عن الواقع اللي بتعيشه اليوم كامرأة عاملة، ويمكن كل السيدات العاملات بتشاركوا بهذا الهم، خاصة لما تكون حاملة كل البطيخات بإيد واحدة. بصراحة أكبر عبء بشوفه على المرأة العاملة هو عملها، لأنه للأسف بموروثنا ومعتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا أنه العمل داخل المنزل والواجبات الاجتماعية والواجبات المتعلقة بالأطفال وبإعداد الطعام وإلى آخره كلها من واجبات المرأة، وإذا قرر الرجل أنه يشارك فيها فبتكون كرم أخلاق مش واجب ولا التزام. قد ما كان الرجل متعاون وقد ما كان بيظهر هاي الصورة، أنا بشوف إنه هو بتطلع على الموضوع إنه هذا مو واجبه، هو بيعمل هذا الإشي عشان يحسس الطرف اللي قدامه إنه حاسس فيه، مع إنه المفروض طالما هي قايمة جزء من الواجبات اللي هي عليه، مفروض إنه يقيم جزء من الواجبات اللي مفروضة عليها، بس للأسف بمجتمعنا هذا الشيء ما بصير، فبتصفي المرأة العاملة بدها تشتغل برا وبدها تشتغل جوا، بدها تكون أم، بدها تكون زوجة، وبدها تكون كنة، وبدها تكون سلفة، وبدها تكون ابنة، وبدها تكون كل إشي. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. يمكن تكون المقدمة عادية واللي بيسمع بيحكي شو الجديد، بس القصة دايماً مش بالظاهر ولا باللي بنحكى للناس، القصة بالتفاصيل، بالطفولة، بارتطام الأحلام بسطح الواقع. الحكاية بتنولد مع كل بنت من عائلة بتحب تعطي بناتها كل الثقة، الرعاية، العلم، بس بتخاف من المجتمع. من أول ما تحضر أواعي البيبي حسب اللون وتشتري يا باربي يا سيارة، هناك بس بتبلش القصة وبتنبنى كتير من الحكايات اللي منشوفها عادية. من أنا وصغيرة وأنا البنت الحسن صبي، لما ماما كانت حامل فيي حكولها رح تجيبي ولد، ولما إجيت على الدنيا طلعت بنت، ولما هي حكت لي هاي القصة ضل في بالي إنه أنا لازم كان إجيت ولد، وعشان هيك كنت بنت كتير شقية، كتير حركة، بلبس حتى زي الولاد، بلعب مع الولاد أكتر من البنات، ما بحب لعب العرايس والبيت بيوت وباربي، كنت بحب ألعب طابة وألعب قلول وألعب أشياء إلها دخل بالولاد أكتر. هذا الإشي خلى شوي شخصيتي مختلفة وخلاني أحس إني غير، وشوي شوي بديت أكبر، بديت أبين إني بنت أكتر، وهون كان التحدي إنه صرت أتعامل معاملة البنت بمجتمعنا. ما تتأخري، ما تلبسي هيك، ما تروحي هون، ما تعملي كذا، مع أني من أنا وصغيرة لحد المراهقة وأنا بتعامل معاملة الأولاد وبتصرف تصرفات الأولاد، وهاي كانت مفارقة بحياتي وخلتني أحس أنه في إشي غلط. ليه لما أنت بنت بدك تتعاملي غير عن أنك أنت ولد؟ هون صار في عندي شوية مش كره، بس بقدر ما هو عدم رضا عن مجتمعنا كيف بيفرق بين الذكر والأنثى. بالمدرسة كنت دائما ألبس لبس كشافة عشان ما بدي ألبس مريول، وكنت أقص شعري بوي عشان أنا ما بدي أطول شعري زي البنات، وحتى ما كنت حاطة حلق. هاي الأشياء كلياتها نتيجة أني كنت أشوف التمييز الكبير بين الولد وبين البنت. طفولة عليا ما كانت تتلخص إنها بنت شقية أو حسن صبي، الحلم كمان بلش يتشكل من هناك، وصار سهل ترد على أي حدا بيسألها شو بتحبي تصيري لما تكبري. كنت أقعد قدام المراي أفتح كتاب العربي تحديداً وأقعد أقرأ الدرس، أقرأ بصوت عالي وبمخارج حروف صحيحة وأشكله بالحركات الصحيحة، مع إنه كان ياخد مني وقت كتير ودرس القراءة مش كتير مهم، إلا إني كنت كتير أهتم فيه. كنت كتير أكون مبسوطة لما تاني يوم أروح قدام صاحباتي بالمدرسة أقرأ الدرس بدون ولا غلطة، وكانت المعلمة دايماً تقول لهم كونوا مثلها، شوفوا كيف بتقرأ صح، شوفوا كيف كتير شاطرة بأسلوبها، ما أحلى. بهاي اللحظة كنت أحس حالي فعلياً قاعدة على شاشة التلفزيون والناس عم تسمعني، كنت كتير أكون مبسوطة. بس للأسف حلم إنها تصير مذيعة ما تحقق، مع إنها ركضت ورا حلمها واختارت تخصص صحافة وإعلام وكانت متفوقة وكملت دراسات عليا في نفس المجال، بس اللي صار مختلف تماماً. وبعد ما تخرجت من الجامعة كمان لاحقتني لعنة البنت. ليه؟ لأني بنت، وزي ما بتعرفوا شغلنا بالإعلام ما بينفع يكون ما في تأخير وما في سفر وإلى آخره، يعني كتير صعب إنك تكون بني آدم عم تشتغل في مجال بدك تغير فيه مجتمعات وإنت أصلاً مش قادر تغير واقعك. كانت هاي المشكلة. وبعديها بديت أدور على وظيفة ثابتة بساعات عمل معينة مثلي مثل كل أهلي، وحصلت على وظيفة في البنك إلها علاقة بالإعلام بشكل أو بآخر لأنه في قسم العلاقات العامة، بس بالنهاية مش هذا اللي كنت بدي أشتغله ولا هذا اللي بدي إياه، وانصهرت في هالحياة. وهي صار لي 10 سنين بالبنك، كل يوم بصحى الصبح بلبس أواعي الفورمال بروح وبختم الساعة 8 وبروح الساعة 4. هذا الإشي اللي أنا عمري ما كنت أحبه ولا أتمناه، بس بالآخر عايشة فيه. وظلت هاي الأحلام الوردية اللي كانت بمخيلتي مجرد أحلام، ما تطورت ولا كبرت ولا قدرت أكون مذيعة ولا قدرت أحافظ على حلمي. رغم الخسارة، خسارة الحلم، بس عليا بتشوف إنه في لحظات انتصرت فيها كأنثى. الانتصارات ما إلها علاقة بترفيع بالشغل أو تفوق بالدراسة أو زواج ناجح أو بيت دافي، انتصار بالقصص العادية اللي بتمر فيها البنت بمجتمعنا بدون ما حدا ينتبه لها. في 3 مواقف بحياتي بعتبرها انتصار على كل هاي المعيقات اللي كنت أواجهها بهاي المواضيع. المرة الأولى لما بيوم عرسي صحباتي عملوا لي هدية صغيرة إنهم عرضوا كل الصور اللي جمعتنا برحلنا وقعداتنا وسهراتنا ولعبنا وضحكنا، وحطوهم سلايد شو بالعرس وحطوا معهم أغنية حلوة. وقتها أمي كانت حكت لي، بتذكر إنه أنا وقتها بس عرفت لما شفت هاي الصور ليش أنت كنت تحبي تقضي وقت أكبر برا البيت ومع صحباتك، بصراحة منيح أنك ما رديتي علي، على القليلة عشتي أيام حلوة معهم. تاني موقف كمان شعرته انتصار، انتصار لفكرة أنه حتى لو الشخص اللي قدامك آمن بالتغيير حتى لو في وقت متأخر هو أنت قدرت تأثر فيه. والدتي حكت لي أني أنا بندم على إشي واحد، أنه لما صحت لك فرصة سفر أنا كنت معارضة. هي كل الناس بتسافر شو صار عليها؟ وقتها بس حسيت إنه أمي بلشت تشوف الدنيا بطريقة تانية، بلشت تحس إنه الدنيا مش زي لما كانوا هم عايشين زمان. هذا الإشي خلاني أكون مرتاحة حتى لو الفرصة ضاعت علي. الانتصار الثالث اللي كان صراحة علامة فارقة، أخوي اللي كان دايما يعترض على سلوكي العام وتأخرتي وما تأخرتي ولبستي وواوا إلى آخره من هاي الانتقادات، بالوقت اللي إجا يدور فيه على عروس وشريكة حياة إجا قال لي أنا بدي وحدة مثلك. في يومنا منقابل ناس كتير، منشوف المظهر من برا بدون منغوص بتجربة الشخص، ومنفكر المشاكل هي إما مشاكل صحية أو اقتصادية أو تشتت عائلي، بس مرات كتير القصص بتحمل تفاصيل موجعة. ممكن تكون جمعة صحبات انحرمت منها صبية مش لسبب بس لأنها بنت، وهذا الإشي اللي ما بدها عليا لبنتها إنه تعيشه. من لما صرت أم أخذت على حالي عهد إنه في كلمات ما أستخدمها معها أبداً، خاصة بمراحل تربيتها الأولى. ما بصير عيب، بالعكس لازم أستبدل هاي الكلمات بصح وغلط، إيجابي وسلبي، وبعد وقت هي بتكون مخزون كافي من الصواب والخطأ بيخليها تميز أفعالها وبيخليها قادرة إنها تكون شخصية مستقلة. الشغل الثاني اللي فكرت فيها كمان وعم بنفذها إني ما أحصرها بإطار البينك ولا العرايس ولا البكل الملونة، بالعكس أنا كتير مرات عم بشتري لها أواعي من لاين الأولاد لأنه ألوانها ورسوماتها عجبتني، وعم بجيب لها لعبة سيارة وعم بخليها تتصرف تصرفات على عفويتها كونها طفلة. ما بدي أقطرها بإطار لا أنت بنت هيك ما بصير، لا تصرفي زي ما أنت بتحبي تتصرفي وأنت بتحبي تكوني. وبصراحة أكتر الكل بقول لي لازم تجيبي لها أخ أو أخت، وأنا بيني وبين حالي بقول لا بدي أخت ما بدي أخ. إذا بيوم من الأيام المجتمع أثر عليه وكان ذكوري إنه بيوم من الأيام يأثر عليها أو إنه يحبطها، أبداً ما بدي. وعشان هيك إذا قررت إن شاء الله والله أعطاني إن شاء الله يكون بنت تانية أخت إلها، ويكونوا تنتين واثقات طموحات شجاعات قادرات إنهم يصنعوا تغيير، التغيير اللي إحنا ما قدرنا نصنعه.